Amen. ربنا ربنا ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا ولا تخزنا يوم القيامة